الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة عظيمة جليلة، وهي نعم متنوعة، فهناك نعم دينية ودنيوية، نعم ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يسهل له طلب العلم، ومن ذلك لقاء العلماء والمشايخ والاستفادة من أخذ العلم من أفواههم، والاستفادة من كلامهم وما تضمنه من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ومن تسهيل الله عز وجل علينا أن سهل مجيء المشايخ إلى هذا السكن، فالأصل أن يؤتى العالم والشيخ، ولكن هذا من فضل الله عز وجل علينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونستفتح إن شاء الله هذه الدورة الطيبة المباركة مع فضيلة الشيخ حسن أيت علجات حفظه الله وبارك فيه وجزاه خيرا، ويتحفنا بمحاضرة وكلمة تتعلق ببركة القرآن، وما أحوجنا إخواني في الله إلى مثل هذه الكلمات التي تشد من عزم الإنسان، وتكون إن شاء الله سببا لأخذه بكتاب الله والاستفادة في حياته. ولا أكثر عليكم، فقط أنبه إلى بعض الأمور فذكرها الإخوة، منها أن يذكر الإخوة يعني أنه فيه نقل مباشر لهذه الدورة، فنرجو من الإخوة إطفاء الهواتف حتى لا تشوش على الأجهزة، وكذلك يطلب منكم إخوانكم يعني عدم التجمع في الإقامة، وهذا حتى تسير إن شاء الله الدورة على أحسن ما يرام، وكذلك لا نحرج مشايخنا في الدخول والخروج، فللسؤال وطرح الإشكالات إن شاء الله سيكون هناك وقت، إما في الورقة أو إن شاء الله يؤتى المشايخ في أمكنتهم. وكذلك نشكر إدارة الإقامة على رأسهم المدير، جزاهم الله خيرا على فسح المجال لنفع الطلاب والشباب، ونشكر كذلك المشايخ الفضلاء على تفضلهم بقبول الدعوة إلى هذه الدورة، ونسأل الله أن يعين وأن يسدد ويوفق لما يحب ويرضى. ولا أكثر، أحيل الكلمة إلى شيخنا جزاه الله خير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشكر الشيخ المقدم الشيخ مصطفى على كلماته الطيبة التي تنم وتبين لطفه وأدبه جزاه الله خيرا، ولكن فيها نوع من المبالغة وحسن الظن، مبالغة في حسن الظن. فأنا لست من العلماء ولا المشايخ، أنا من صغار طلبة العلم، وجئت هنا لأفيد وأستفيد إن شاء الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. إذن هذه هي المحاضرة الافتتاحية لهذا الملتقى المبارك إن شاء الله تعالى، وبه تنطلق فعالية هذا الملتقى وهذه الدورة العلمية، هذا الملتقى العلمي الشرعي وهذه الدورة العلمية المتعلقة بكتاب الله عز وجل القرآن العظيم، فمواضعها كلها تدور حول هذا الأمر، وهو يعني بيان فضل القرآن العظيم وبيان أحكام المتضمنة فيه وغير ذلك. ولا شك أن هذا الملتقى يكون مباركا ما دام متعلقا بهذا الكتاب المبارك الذي هو أعظم كتاب عرفته البشرية منذ خلق آدم، القرآن العظيم الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم كتاب عرفته البشرية، فهو كتاب، هو أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصلح كتاب للفرد والمجتمع. وأهتبل هذه الفرصة لأذكر لكم كلمة ذكرها شيخ علماء الجزائر الأستاذ محمد الباشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، وذلك في معرض تصديره لمجلة الشهاب في عام 1938 بمناسبة ختم رائد النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس لتفسير كتاب الله عز وجل بالمسجد الأخضر بقسنطينة. كتب كلمة الشيخ البشير الأديب والخطيب المسقع والأديب اللوذعي، كتب كلمة قال في مطلعها: سئل بعض العلماء عن آية تصلح أن تكون عنوانا للقرآن كله، بحيث إذا كتبت على ظهر المصحف كانت تعريفا كاملا به، شاملا لجميع مقاصده الكلية. ما هي الآية التي تصلح أن تكون عنوانا لكتاب الله عز وجل، بحيث إذا وضعت على ظهر المصحف، على طرة المصحف أو في طرة المصحف، تكون عنوانا شاملا ومعبرا عن مقاصد القرآن الكلية؟ فأجاب هذا العالم ولم يسمه الشيخ، قال: هي قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهذه الآية جامعة لوظائف القرآن كما قال الشيخ البشير. قال: هذه الآية جامعة لوظائف القرآن. أولا: هذا بلاغ للناس. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال يعني قال الشيخ البشير قال هذا العالم أصاب كبد الحقيقة وعين الصواب في هذا في هذه الآية التي ذكرها، فهي تصلح فعلا أن تكون عنوانا للقرآن العظيم، ففيها مقاصد القرآن الكريم وفيها بيان وظائف هذا الكتاب العظيم. إذن قال: هذا بلاغ للناس، وتصديقه قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولينذروا به، قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، يعني قل يا محمد وحي هذا القرآن وحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه أئنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد ثم قال لينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد تعليم إذن بلاغ هذا بلاغ للناس ونذاره بلاغ ونذاره وتعليم وأعظم العلوم هو علم التوحيد وليعلموا أن ما هو إله واحد لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى ولا مستحق للعبادة في هذا الكون سواه سبحانه وتعالى وهذا هو معنى أو مقتضى لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة إذن البلاغ والنذارة والعلم ثم التذكير قال الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد فهذه الأمور الأربعة هذه الموجودة في القرآن الكريم وهذه الأمور الأربعة هي مقاصد القرآن الكريم ثم قال الشيخ البشير قال أما أنا قال هذا رأي هذا العلم أما أنا قال ولا أعوذ بالله من كلمة أنا لأن العوام يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا قال أما أنا ولا أعوذ بالله من كلمة أنا فأقول لو سئلت ما هي الآية التي تصلح أن تكون عنوانا للقرآن العظيم قال قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا وقوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال وأضع بين قوسين فاتبعوه أضعها بين قوسين ألفت النظر إليها أن المقصود من هذا القرآن هو الاتباع والعمل بما فيه أتل ما أوحي إليك من كتاب أي اتبع أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة قال وأيضا أضع بين قوسين ليتدبروا آياته التدبر المقصود من إنزال القرآن هو التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وهذه اللام هنا هي لام التعليل لام كي المقصود هو التدبر كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة يوسف ألف لام راء كتاب أنزل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم إنا جعلناه قرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مش معنى لعلكم تعقلون لعل هنا بمعنى كي لأنه لعل تأتي بمعنى التعليل يعني كي كما ذكر ابن هشام في المغني تأتي بمعنى التعليل يعني لعلكم تعقلون أي لكي تتدبروه وتعقلوه وتفهموه وتعلموه ولعل أيضا تأتي للترجي أو للإشفاق وتأتي أيضا للاستفهام لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين للإشفاق الشاهد أن الشيخ البشير ذكر قال هاتين الآيتان فإذا في هاتين الآيتين ذكر أن هذا الكتاب مبارك وانطلاقا من هذا التوجيه وهذا الكلام الشيخ البشير كان عنوان محاضرتنا لهذه الأمسية من بركات القرآن العظيم من هذه تبعيضية يعني سأذكر بعض بركات القرآن العظيم لأن بركات القرآن العظيم لا تعد ولا تحصى ولا تحصر ولا تستقصى أبدا لا يمكن للعبد أن يحصي فضاء القرآن العظيم وبركات القرآن العظيم والمصالح الموجودة في القرآن العظيم والنفع الموجود في القرآن العظيم هذا كله لا يحصيه لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى كتاب أنزله ربنا جل وعلا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ذكر المنزل سبحانه وتعالى والمنزل إليه والواسطة المنزل ربنا جل وعلا تنزيل من ربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك على قلب من؟ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين باللسان العربي المبين لماذا؟ لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اللام هنا أيضا هي لام كي فإذا قلنا من بركات القرآن العظيم بعض بركات سنذكر بعض بركات القرآن العظيم وقد وصف الله عز وجل كتابه الكريم بالبركة في غير ما موضع منه، وذلك كقوله سبحانه وتعالى. لماذا وصفه بالبركة؟ لما اشتمل عليه من النفع العظيم والخير المتضاعف. وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، في أواخر سورة الأنعام. وقال قبله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في أواسطها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال الله عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن وصف الله عز وجل هذا الكتاب العظيم بماذا؟ بكونه مباركا بالبركة. والبركة مشتقة، هذه اللفظة مشتقة من بركة، ومادة الباء والراء والكاف هذه تتضمن معنيين. إذا فتحنا القواميس والمعاجم اللغوية وجدنا أن هذه المادة مادة الباء والراء والكاف، كما تعلمون في المعاجم اللغوية فيها مواد، يعني حرف الباء ثم مادة الباء والألف مثلا واللام والباء والياء والكاف وهكذا. مادة الباء والراء والكاف تتضمن معنيين: المعنى الأول الكثرة والزيادة والنماء، ومنه تسميتهم للماء المجتمع الكثير بالبركة. وش معنى بركة ماء؟ يعني ماء مجتمع كثير، الماء الكثير المجتمع يسمونه بركة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة: البركة من الزيادة والنماء، البركة من الزيادة والنماء، كما جاء في معجم مقاييس اللغة. المعنى الثاني الذي تتضمنه هذه الكلمة الباء بركة، يعني الباء والراء والكاف، الثبوت واللزوم والاستقرار، ومنه تسميتهم لإناخة البعير واستقراره ونزوله. كيف سموه؟ بروك، بارك يبرك البعير بروكا. مش معنى بارك البعير؟ يعني أناخ واستقر في ذلك المكان ولزمه. ففيه إذن معنى اللزوم والاستقرار والثبوت. وعلى هذا مش معنى البركة؟ البركة هي كثرة الخيرات والنعم وثبوتها وزيادتها واستقرارها. كثرة الخيرات، البركة وش معنى؟ كثرة الخيرات والنعم وزيادتها وثبوتها واستقرارها، فيه معنى الزيادة وفيه الاستقرار والاستمرار، عدم الانقطاع، هذه البركة. وعلى هذه المعاني الثلاثة، الزيادة والثبوت والاستقرار، جاءت تصاريف هذه اللفظة في كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. فحيثما وجدت لفظة البركة في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بها كثرة الخير والنعم وزيادتها ودوامها واستقرارها. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد في بيان الحكمة، يعني في صدد بدائع الفوائد، في لما ذكر يعني معنى كلمة تحية المسلمين وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر رحمه الله تعالى في بيان الحكمة من إفراد السلام، السلام عليكم والرحمة، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البركة بصيغة الجمع وبركاته ولم يقل وبركته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليكم مفرد ورحمة الله مفرد وبركاته جمع. قال لماذا جمع لفظ البركة؟ قال رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد مجلد الثاني صفحة 183-183، قال: وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير واستمراره شيئا بعد شيء، كلما انقضى منه فرد خالفه فرد آخر. إذا كثرت الخير ونماؤه وزيادته واستقراره. قال: فهو خير مستمر يتعاقب أفراده على الدوام شيئا بعد شيء، كان لفظ الجمع أولى بها. شوف الفهم الدقيق، إلا فهما يؤتاه المرء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف فهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأعظم منه فهم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم دقيق لكتاب الله عز وجل. قال: إذن كان لفظ الجمع، كان قول القائل وبركاته أحسن وأفضل من قوله وبركاته. وبركاته إذن جاء بلفظ الجمع. قال: كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بها، ولهذا جاءت في القرآن كذلك في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فأفرد الرحمة وجمع البركة. وكذلك في السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذا الكلام يتبين منه أن المقصود بالبركة هو زيادة الخير ونماؤه واستمراره واستقراره واستمراره. ما هو أصل البركة وما مصدرها؟ هذه البركة ممن تأتي؟ من أين؟ ما هو مصدرها وأصلها؟ أصلها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. البركة أصلها من رب العالمين جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى أصل كل خير، أصل كل خير في هذا الوجود وزيادته كذلك. زيادة هذا الخير ممن؟ من رب العالمين. ونمائه وثبوته واستقراره ممن؟ من الله جل وعلا. وقد جاء في الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة تظهر وتجلي هذا الأمر، وهو أن البركة من الله جل وعلا. ففي الكتاب قوله سبحانه وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. شوف كيف جمع البركات. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي اهبط بسلام منا وبركات منا، كما قال أهل التفسير، أي بسلام منا وبركات منا عليك وعلى أمم ممن معك. وكذلك قال سبحانه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته، الضمير في بركاته يعود على من؟ على الله عز وجل، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد في سورة هود. وكذلك الفعل بارك هذا لم يرد في القرآن الكريم إلا مسندا إلى الله عز وجل بنون المتكلم، يسنده الله عز وجل هذا الفعل فعل بارك إلى نفسه، إلى نفسه بنون المتكلم، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ما هي هذه الأرض التي بارك فيها؟ قال أهل التفسير وقال العلماء: هي أرض الشام، أرض مباركة. لماذا؟ لأنها أرض الأنبياء، غالب الأنبياء خرجوا من أين؟ من الشام، من الشام. فالشام هذه أرض مباركة، فهي وكل خير في على وجه هذه البسيطة أصله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكل شر سببه تنكب سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. من المبارك؟ ربنا جل وعلا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والمسجد الأقصى في الشام، نسأل الله أن يطهره من اليهود، آمين. وأيضا اسم مفعوله مبارك، كون الشيء مباركا، لا يطلق على شيء إلا لإيجاد الله تعالى البركة فيه، إلا لإيجاد الله لإيجاد الله سبحانه وتعالى البركة في هذا الشيء. فالشيء لا يكون مباركا إلا إذا بارك فيه الله عز وجل. ولا يكون لا يكون تكون هذه البركة إلا إذا ثبتت بالنص، كما في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. من الذي جعله مباركا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا يجوز التبرك بشيء أو بشيء من أشياء أو بذات من الذوات إلا إذا ثبت الدليل والنص على أن هذا الشيء مبارك. ومن هنا يتبين خطأ بعض المخرفين القبوريين من الصوفيين وغيرهم من الذين يتبركون بشيوخهم بملابس شيوخهم وذواتهم، فيلثمون أرجلهم وأيديهم تبركا وتقربا إلى الله عز وجل. ما هو الدليل؟ يقول لك: هم الصحابة كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم ولا يقاس عليه غيره، لهذا الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بشعره الشريف، وتبركوا ببصاقه عليه الصلاة والسلام، وتبركوا بعرقه، أخذوه وجمعوه كما فعلت أم أيمن، جمعت عرقه الشريف في قارورة وكان من أطيب الطيب كما قالت. ولكن هل فعلوا هذا مع أبي بكر الصديق؟ وهل فعلوا هذا مع عمر الفاروق؟ ما فعلوا. إذن دل أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقاس به غيره عليه الصلاة والسلام. فلا يتبرك بشيء أو بذات إلا إذا ورد النص والدليل. إذا تكرمتم جزاكم الله خيرا، تقدموا وتزاحموا وتراحموا حتى يتسنى للأخوة في الخارج أن يجلسوا معكم، لا سيما والجو ممطر كما ترون وتعلمون، فبارك الله فيكم، تزاحموا وتراحموا وافسحوا، افسحوا يفسح الله لكم. وهناك تنبيه آخر أيضا ذكرنا به إخواننا القائمون، وهو أن النقل المباشر سيكون عبر إذاعة التصفية والتربية، أعان الله القائمين عليها، فلا داعي للتسجيل، بارك الله فيكم، لا داعي للتسجيل. فأصحاب هذه المسجلات نرجو منهم ونطلب منهم أن يرفعوها، أحسن الله إليكم، والتسجيل موجود إن شاء الله تعالى. إذن قلنا إذن الاسم مفعول مبارك هذا لا يطلق على شيء إلا لإيجاد الله تعالى البركة فيه، فلا يقال من قبيل، يعني لا يكون هذا الأمر من قبيل الرأي والاجتهاد، بل يكون من قبيل النص الثابت، يكون من قبيل النص الثابت. وكذلك قال الله عز وجل من أدلة على أن الشيء لا يكون مباركا إلا بإيجاد البركة من الله فيه قوله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. البركة ممن؟ تحية من عند الله مباركة طيبة، البركة من الله عز وجل، هو الذي جعلها مباركة. وهناك تنبيه ينبغي أو يجدر يحسن أن ننبه عليه، وهو قضية السلام. فكثير من الناس الآن تركوا هذه الشعيرة العظيمة وهي السلام، إفشاء السلام، بل تجده يمر عليك وظاهره الاستقامة ولا يسلم عليك. لماذا؟ تكاسلا وتهاونا وعدم مبالاة. فالسلام هذه تحية مباركة، فيها بركة عظيمة وفيها خير عظيم. والسلام كما جاء في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله عز وجل وضعه في الأرض أو وضعه على الأرض. فإذا أنصح نفسي وإخواني بإفشاء السلام وبالإكثار من السلام وعدم تضييع هذه الشعيرة العظيمة التي يحسدنا عليها اليهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدكم اليهود على مثل ما حسدوكم على السلام وعلى التأمين، على قولنا آمين وعلى السلام عليكم. هذه تحية خاصة بهذه الأمة اصطفاها الله عز وجل واختارها لنا، فنرجو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ألا نضيع هذه الشعيرة العظيمة. هذا في الكتاب. في السنة روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، أي زيادة شيئا قليلا من المال، ما زاد على على يعني على الحاجة، أطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، جاء الصحابة بإناء فيه ماء قليل، قال فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. وهنا موطن الشاهد، حي على الطهور المبارك، يعني أقبلوا على هذا الماء الطهور المبارك والبركة، والبركة ممن؟ من الله عز وجل. قال قال الراوي وعبد الله بن سعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من آيات النبوة، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام وكثر، فشربوا جميعا وسقوا وملأوا آنيتهم. فإذا وجه الشاهد هنا وموطن الشاهد هو قوله هو البركة من الله. إذا ما هي بركات القرآن الكريم؟ إذا البركة هي زيادة الخير ونماؤه ودوامه واستقراره وكثرته. ما هي بركات القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يتضمن بركات كثيرة ويحصل به خير متضاعف ومستمر. ومن هذه البركات أولا حصول البركة في تلاوته، تلاوة القرآن العظيم، قراءة القرآن العظيم فيها خير كثير متضاعف وأجور زائدة متضاعفة مستمرة. فبركة تلاوته تكون بماذا؟ بمضاعفة أجره وكثرة ثوابه. وقد روى الإمام الترمذي وقد صححه هو وغيره من أهل العلم، ومن من صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3327، روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن إذا قرأت ألف لام ميم كم يكون عندك؟ 30 حسنة، ألف بعشر حسنات، و لام اللام بعشر حسنات 20، والميم ب30 حسنة، ذلك الذال بعشر حسنات، واللام بعشر حسنات، والكاف بعشر حسنات 60، عندك 60 حسنة. الكتاب واحسب هكذا، واحسب يعني كل حرف تقرأه من كتاب الله لك بعشر حسنات. فإذا قرأت حزبا كم يكون لك من الحسنات؟ أرأيتم البركة؟ هذه هي البركة، زيادة الثواب والأجر، أجور متضاعفة كثيرة حتى لا تستطيع إحصاءها. إذا ختمت القرآن قرأت القرآن كله لا تستطيع أن تحصيه إلا بكلفة، لا تستطيع أن تحصي الحسنة، أجور عظيمة بقراءة هذا الكتاب المبارك. فهذه من بركات القرآن العظيم. ثانيا من بركات القرآن العظيم حصول البركة بحفظه، حفظ كتاب الله عز وجل فيه بركة عظيمة، يحصل به بركات أو بركة عظيمة. وقد جاءت بعض الأحاديث في حصول البركة بحفظ كتاب الله عز وجل، إذا حفظ يعني المسلم بعض السور خصوصا، وإذا حفظ القرآن عموما. أما الأحاديث الواردة أو الحديث الوارد في خصوص حفظ بعض السور فقد جاء ذلك صريحا في حفظ سورة البقرة. الإنسان إذا حفظ سورة البقرة فإنه يحصل له بها بركة عظيمة. وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، واسمه صدي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان من باهلة، من قبيلة باهلة رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا، وش معنى اقرأوا؟ احفظوها بدليل السياق. قال فإن أخذها، وش معنى أخذها؟ يعني حفظها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أحفظهم لكتاب الله. فإذا اقرأوا البقرة يعني احفظوها، فإن أخذها يعني حفظها بركة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على كون حفظ هذه السورة فيه بركة عظيمة وخير عظيم. ومن بركات وقال وتركها حسرة، وتركها حسرة، فإن أخذها بركة، إذا تركتها ولم تحفظها فإنها حسرة وندامة وخسارة، خسارة بالنسبة للمسلم إذا لم لا يحفظ سورة البقرة. قال ولا تستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ السحرة، لا تستطيعها السحرة. لهذا فإن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا تقرأ في بيتك سورة البقرة الشيطان لا يدخل. والسحر ممن؟ من الشيطان، من الشياطين. وما كفر قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين الذين يعلمون الناس السحر والذين يعني يؤثرون على المسحور بواسطة هذا السحر، الشياطين تؤثر على هذا المسحور، إذا قرأت سورة البقرة يذهب، لا تستطيعها البطلة. فإذا على إخواننا، أنصح نفسي وإياكم بقراءة هذه السورة وبحفظها، إذا حفظتها فإنك تكون محفوظا من الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون محفوظا من الشياطين ومن السحر الذي للأسف الشديد انتشر كثيرا في هذه الآونة الأخيرة. إذن هذه فيما يخص سورة البقرة. أما في حفظ عامة القرآن فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين وتكشف عن الخير الكثير المتضاعف والمستمر الذي ينال حافظ القرآن الكريم. هناك خير كثير متضاعف ينال حافظ القرآن الكريم، وهذا من بركات القرآن العظيم، وهذه هي البركة، لأن البركة كما قلنا هي الخير، زيادة الخير وكثرته ونماؤه. وحافظ القرآن ينال خيرا عظيما وأجورا كثيرة وثوابا كثيرا وفضلا عظيما بحفظه لكتاب الله عز وجل. فمن بركات حفظ كتاب الله عز وجل مضاعفة الأجر والثواب لصاحبه، الذي يحفظ القرآن العظيم يضاعف له الأجر والثواب. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة مكان في المسجد النبوي يأوي إليه فقراء المسلمين، من ليس عنده بيت يأوي إليه يذهبون إلى الصفة ويبقون هناك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهل الصفة ويزورهم ويشفق عليهم ويدعوهم إلى الطعام، لأنهم كانوا فقراء ليس لهم مال وليس لهم دار مأوى يأوون إليه، فكان يزورهم عليه الصلاة والسلام، فيأتيهم يزورهم ويعلمهم، يعني يرزقهم بالغذاء المادي الحسي، يدعوهم إلى إذا كان هناك طعام يدعوهم إليه، وكذلك يأتيهم ويرزقهم بالغذاء المعنوي وهو العلم الشرعي. فجاءهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال أيكم يريد أن يذهب إلى بطحان وهو مكان في المدينة، أو العقيق، هناك أيضا جبل أو مكان في المدينة اسمه العقيق، وادي العقيق، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرس فيه في حجه، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام قال له إنك الآن ببطحاء مباركة، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقال أيكم يغدو إلى بطحان أو العقيق مكان في المدينة فيأخذ ناقتين كوماوين عظيمتين سمينتين من غير إثم ولا قطيعة رحم، تأخذون ناقتين، وهاتان الناقتان من أنفس النوق يعني الجمال، من أنفس الأموال عند العرب، من أنفس الأموال عند العرب. قال أيكم يأخذ دون إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا له يعني كلنا يريد ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله، يعني يحفظ آيتين من كتاب الله عز وجل، يتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل يحفظهما، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ يعني يحفظ آية من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. تذهب إلى المسجد تتعلم آية من كتاب الله تحفظ آيتين خير لك من أن تأخذ ناقتين كوماوين عظيمتين نفيستين، خير من أن تأخذ الأموال. قال وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني تأخذ تتعلم خمس آيات خير لك من تأخذ من أن تأخذ خمسة نوق عظيمة سمينة غالية. وكما ذكرنا الإبل من أنفس الأموال عند العرب. ويعني إذا كان الإنسان أراد أن يحسب يعني إذا أراد أن يحسب القيمة قيمة هاتين الناقتين بالنظر إلى الدية الشرعية، الدية الشرعية تقدر بألف دينار ذهبي، ألف دينار ذهبي، وتساوي في أيامنا هذه 4250 غراما، يعني من ذهب، يعني من ذهب الخالص، من ذهب عيار 24 قراط، يعني 4 كيلوغرامات وربع من الذهب الخالص. 1000 دينار ذهبي وهي دية القتل الخطأ، كم تساوي؟ تساوي 4 كيلوغرام وربع و250 غرام من الذهب الخالص. وتقدر أيضا الدية بماذا؟ بمئة من الإبل. إذا 1000 دينار ذهبي أو 100 من الإبل. إذا كان يعني بعملية حسابية بسيطة يتبين لنا أن مقابل كل باعير من هذه الإبل هو 42 غراما ونصف، 42 غرام ونصف من الذهب الخالص هو مقدار كل باعير. إذا كان سعر الغرام من الذهب هو 6000 دينار، كم يساوي مقابل ناقتين الكماوين؟ هو 25 مليون سنتيم. يعني تحفظ آيتين خير لك من 25 مليون سنتيم، وتحفظ 4 آيات خير لك من أن تأخذ 50 مليون سنتيم وبأعدادها، واحسب هكذا. هذه بعملية حسابية بالنظر إلى دية القتل الخطأ. إذن هذه البركة الأولى من بركات القرآن العظيم، وهو حصول بركة في حفظه. البركة الثانية البركة الثانية حصول الرفعة لصاحبه بذلك في الدنيا والآخرة. إذا حفظت كتاب الله عز وجل تحصل لك الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفعك الله سبحانه وتعالى على سائر الناس، يرفعك بحفظ كتاب الله عز وجل. أما في الدنيا فقد روى مسلم في صحيحه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان. نافع بن عبد الحارث هذا كان عاملا لعمر على مكة، يعني كان واليا على مكة، استعمله على مكة، جعله واليا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعله عاملا له على مكة، فلقيه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ يعني عندما جئت إلى هنا وخرجت من مكة من تركت؟ من ينوبك في هذا الأمر، في هذه الولاية، من تركت عليهم؟ قال فقال ابن أبزة. قال ومن؟ قال عمر ومن ابن أبزة هذا؟ من هذا الذي تركته؟ من هذا ابن أبزة؟ قال مولى من الموالين، يعني رجل ممن عتق والده، كان عبدا من العابد فعتق والده فصار من الموالي. الموالي هم الذين كان أصلهم كفارا وكانوا يعني آباؤهم كانوا عبيدا فاعتقهم المسلمون فصاروا من الموالي، لهذا يقال مولى بني فلان، يعني عتق والده بنو فلان. قال من؟ قال فاستخلفت، قال عمر فاستخلفت عليهم مولا، يعني تترك الأحرار وأهل قريش لأصحاب العزة والأنفة وتستعمل عليهم هذا المولى الذي هو أصله ليس عربيا. فقال قال ابن أبزة هذا قال عفوا قال نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، قال حافظ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض، عالم بالمواريث، يحفظ كتاب الله عز وجل وعالم بالمواريث. فقال عمر، شوف يعني مباشرة شوف فقه عمر رضي الله عنه، استدلال من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يعني بماذا ارتفع هذا المولى ابن أبزة هذا، بماذا ارتفع وصار نائبا على مكة نائبا للوالي على مكة، صار أميرا على مكة وحاكما على مكة المكرمة. لماذا؟ بحفظه لكتاب الله عز وجل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إنسان إذا حفظ كتاب الله عز وجل يرفعه الله سبحانه وتعالى، ويتفقه في دين الله عز وجل يرفعه الله سبحانه وتعالى. ومن بابته أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم أقرأهم، مش معنى أقرأهم، أحفظهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا استووا في القراءة كلهم يحفظون، من يقدم؟ أعلمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم استقامة في هذا العصر. يعني من يقدم؟ أحفظ الناس، أحفظ المصلين لكتاب الله عز وجل، هذا الذي يقدم للإمامة. لا يقدم العوام، أو يقدم يعني أحيانا بعض إذا كان يعني بعض أصحاب التوجهات والتموجات الفكرية والحزبية قد يقدم من هو في حزبه ومن جماعته ولو لا يحسن قراءة القرآن، ويترك من يحفظ كتاب الله عز وجل ويتقنه بسبب أنه ليس من حزبه. فهكذا، كما يقول الشيخ مقبل، الحزبية مساخة تمسخ الإنسان، تجعله يقيس الأمور بهواه لا يقيسها بشرع رب العالمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. فمن يقدم إذن في الصلاة؟ يقدم أقرأ المصلين لكتاب الله عز وجل وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. فإذا استووا في القراءة من يقدم؟ يقدم أعلمهم بالسنة، أفقههم، أكثرهم فقها بالكتاب والسنة. فإذا استووا في السنة من يقدم؟ يقدم أقدمهم استقامة وأقدمهم سلما. إذن في هذا الحديث يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن يقدم في أعظم العبادات البدنية وهي الصلاة. بل هناك من علماء من قال الصلاة هي أعظم العبادات مطلقا، وما أبعد في ذلك. أعظم العبادات من يقدم فيها؟ حافظ القرآن. أي ليس في هذا شرفا عظيما ورفعة عظيمة؟ تأم القوم، أحفظ الناس يا أم القوم في الصلاة، في هذه العبادة العظيمة. هذا في يعني وكفاء لحافظ القرآن شرفا، كفاء لحافظ القرآن شرفا بهذا، فهذا كله من بركات القرآن العظيم. كذلك في هذا في الدنيا، إذن رفع في الدنيا ورفع في الآخرة. وهذه الرفعة تحصل للإنسان منذ الدفن، كما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. في غزوة أحد التي دارت رحاها بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش في أحد في المدينة، وكان ذلك في السنة الثالثة للهجرة. في هذه الغزوة قتل، كما لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى، قتل فيها 70 صحابيا، منهم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله ورضي عنه، وقتل فيها عبد الله بن جحش ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها مصعب بن عمير رضي الله عنه. 70 صحابيا قتلوا في هذه الغزوة ودفنوا هناك في أحد. والإنسان إذا ذهب إلى المدينة يسن له ويشرع له أن يزور هؤلاء الشهداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم. فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم كثرت يعني القتلى وكثرت الشهداء، كان يجمعهم يكفينهم في ثوب واحد، ثياب قليلة، فكان يجمع بين الاثنين يكفينهم في ثوب واحد. قال ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يقول بعد أن يجمع بين اثنين، يقول: أيهما أحفظ لكتاب الله عز وجل؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. من يقدم في اللحد في القبر؟ أحفظهم لكتاب الله، تشريف لأهل القرآن، لحفظة القرآن، تشريف من النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى العدنان لحفظة القرآن، منذ أن يوضع في أول منازل الآخرة وهو القبر. هذا في عند الدفن. كذلك هذه الرفعة تحصل بحفظ القرآن يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يحشر الأولون والآخرون في صعيد واحد. فقد روى الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يعني لحامل القرآن وحافظه، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك مع آخر آية تحفظها. يقال له يوم القيامة الذي يحفظ القرآن، يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وارتقي، ارتفع درجات في الجنة، كل آية بدرجة وترتفع، 3664 آية، 3664 درجة، أو ستة آلاف وثمانمائة وأربعة وستين درجة ترتفع. إذن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة مع آخر آية تقرأها، أي تحفظها. فائدة. قال العلامة الألباني رحمه الله عقب هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، خرجه في السلسلة الصحيحة برقم تحت رقم 2240، قال: واعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم، فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهم بعضهم. من هذا المتوهم؟ في الحقيقة في هذا الكلام رد على الحافظ ابن حجر، هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، قال المقصود بقارئ القرآن الذي يقرأه، ليس المقصود الحفظ، الذي يقرأه. فقال الشيخ الألباني: لا، قال المقصود به هو الحفظ، بدليل قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل المقصود بقوله أقرأهم هو الذي يكثر قراءتهم؟ المقصود بالحفظ، المقصود بالحفظ، المقصود به الحفظ باتفاق أهل العلم. فقال: إذن المقصود بقوله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي اقرأ وارتقي، فإن منزل، يقال المقصود به صاحب القرآن حافظ القرآن، حافظ القرآن، اقرأ وارتقي. الدليل أنه لا يقرأه إلا يعني عن عن عن عن, عن غيب، غيبا لا يقرأه، ليس هناك مصحف بين يديه، ما دام يحفظه فإن الله عز وجل يقول له اقرأ، لأنه يحفظه، فيقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، هو يحفظ القرآن، فيقرأ ويرتفع في الدرجات في الجنة. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن، لكن انتبه هنا شرط، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون حفظه خالصا لوجه الله تعالى. قال: وليس للدنيا والدرهم والدينار، لا يحفظه ليقدم في صلاة التراويح وتجمع له الأموال أبدا، هذه نية غير طيبة، لا يقال له إذا كان هذه هي النية أحفظ حتى أقرأ به في المآتم بالنسبة لأهل البدع، أو يقرأ به في ماذا؟ يقرأ به، يصلي به بالناس تراويح ويجمع له الأموال. فلهذا لابد من انتباه وتصحيح النية، تصحيح النية في حفظ كتاب الله عز وجل وإخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. قال: إذن لكن بشرط، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار، وإلا فقد قال عز صلى الله عليه وسلم: أكثر منافق أمتي قراؤها، أسأل الله السلامة والعافية، وإلا انتبهوا حديث مخيف خطير، أكثر منافق أمتي قراؤها. قال: وقد مضى تخريجه برقم 750، يعني حديث صحيح، وقد رواه أحمد عن عقبة بن عامر الجهني وهو صحيح. قال الإمام مالك، إمام مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال في هذا الحديث: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان. شوف كلام الإمام مالك، قال يقرأ، قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، يحفظ القرآن ولا خير فيه. قال والعيان في هذا الزمن، يعني ما نراه بأعيننا وما نشاهد هذا في زمانه رحمه الله تعالى في زمن الخير، فماذا نقول في زماننا؟ قال والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان، يعني هذا الحديث يؤيده الواقع، يؤيده الواقع، صحة هذا الحديث يؤيدها الواقع. فهذا الحديث من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، نقله عنه المناوي في فيض القدير. ومن تراجم الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أحد أئمة الحديث والفقه، أمير المؤمنين في الفقه والحديث، تراجم البخاري وفقه البخاري في تراجمه. البخاري من فقهاء الحديث ومن أذكياء العالم كما قال الإمام الذهبي. إمام البخاري فقيه، عنده دقة في الفقه، يعني إضافة إلى كونه من حفاظ الحديث ومن علمائه، من علماء برجاله وأسانيده وعلله، إضافة إلى ذلك فهو من الفقهاء، من العلماء، يعني من المتفقهين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفقه البخاري في تراجمه، كيف تعرف رأي البخاري في مسألة؟ انظر إلى الترجمة، باب إثم من قال من فعل كذا وكذا، باب كذا وكذا، وإذا كان يعني يعني المسألة فيها خلاف يقول باب ما جاء في كذا وكذا. وقد ذكر الحافظ في مقدمة في هذه الساري، مقدمة فتح الباري، ذكر يعني أشار إلى بعض هذه الأمور في مقدمة، وكذلك في أثناء شرحه لصحيح البخاري. فالبخاري إذن فقهه في تراجمه، في الترجمة، يذكر الترجمة ثم يذكر الحديث. الترجمة هي الفائدة والفقه المستنبط من ذلك الحديث الذي سيذكره، أو تلك الأحاديث التي سيذكرها في ذلك الباب. من تراجم الإمام البخاري في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه قوله، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. باب إثم من رأى من الرياء. مش معنى الرياء أن يظهر الإنسان عمل الصالح ليراه الناس ويمدحوه عليه، والسمعة أن يظهر الإنسان العمل الصالح ليسمع به الناس. فالسمع السمعة متعلقة بالسمع، والرياء متعلق بماذا؟ بالرؤية، بالبصر. فالرياء إذن قال باب إثم من راء، يعني يحفظ القرآن لماذا؟ ليراه الناس، ليعلم به الناس ويمدحوه على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والحديث في صحيح مسلم. قال البخاري في هذه الترجمة: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به. لماذا يحفظ القرآن؟ ليأكل به، نسأل الله السلامة والعافية. أو فخر به، يتفاخر يعني بالعام يزخ به، أنا أحفظ القرآن، ويظهر نفسه حتى يمدحه الناس. فذكر حديث في هذا الباب، أولها حديث الخوارج، حديث الخوارج، وهذا من فقه البخاري ليذكر ويذكر أن هؤلاء الخوارج ليسوا مخلصين، بل هم وراءون، بل هم وراءون. وذكر في حديث الخوارج، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سيخرج في هذه الأمة أقوام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. كلام الخوارج، يقولون من خير الكلام، إقامة الدين، تمكين لدين الله، مقاتلة الطواغيت، من قول خير البرية، ولكنهم في الحقيقة مجرمون، وعملهم غير مقبول، وطريقتهم خطأ. قال يقولون يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، يحفظون القرآن لا يبلغ حناجرهم. ثم قال في الأخير: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال في حديث آخر: أقتلوهم فإن في قتلهم أجرا يوم القيامة. الخوارج شر الخلق والخليقة والعياذ بالله تعالى، مع أنهم يقولون من خير قول البرية. فهذا الحديث ذكره في هذا الباب، وهذا من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ليظهر أن هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن ولكن طريقتهم خطأ وهم مراءون بذلك، فلهذا لا يقبل منهم. البركة الثالثة من بركات حفظ القرآن العظيم إكرام والدي حافظ القرآن الكريم ورفع منزلتهما في الآخرة. من بركات هذا القرآن الكريم، من الخير المتضاعف، أنه يتعدى حتى إلى والدي حافظ القرآن الكريم. الله عز وجل يكرمه، ينتقل هذا الخير وهذا الفضل من الأولاد إلى الوالدين يوم القيامة، لا سيما إذا شجعوا ولدهما على حفظ القرآن وكان سببا في تحفيظ ولدهما القرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إذن حافظ القرآن يتعدى فضل حفظه إلى والديه. فقد روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن. من كثرة حفظه له وترداده وتكراره له يصير صاحبا له: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر. يعني القرآن هذا فيه دليل أنه لا يكفي الحفظ دون العمل بما فيه من الصوم والصلاة، وأن يتأدب الإنسان بأدب القرآن العظيم، أن يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويتأدب بالأدب التي أمر بها وبالأخلاق التي أمر بها، من ذلك الصوم. قال: أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك بالقيام، بقيام الليل، هل تعلم؟ وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. قال، وهنا موطن الشاهد: ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. يكسى والدهما، والد هذا الحافظ القرآن، حلتين، حلتين جميلتين عظيمتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ يا رب لما كسوتنا هاتين الحلتين؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2829 29 و800 و2000. وكذلك من بركات القرآن الكريم، ذكرنا البركة الأولى ما هي؟ البركة في تلاوته. البركة الثانية بركة في حفظه، وذكرنا ثلاثة أمور: أولا الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن والد حافظ القرآن يكسيان حلتين عظيمتين يوم القيامة لحفظ ولدهما القرآن. فلهذا لا بد على الأولياء، ينبغي على الأولياء ويحسن بهم أن يشجعوا أولادهم على حفظ كتاب الله عز وجل، أن يرسلوهم إلى المدارس القرآنية ليحفظوا كتاب الله عز وجل، يعلمهم القرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. ومن بركات القرآن العظيم حصول البركة بالتمسك به والعمل بما فيه. التمسك بالقرآن العظيم والعمل بما جاء فيه، الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه والتأدب بالآداب التي جاءت فيه وامتثال الأخلاق التي وردت فيه، التي جاءت فيه هذا الكتاب العظيم، التخلق بها، هذا كله يحصل الإنسان به بركة عظيمة. فقد روى الحاكم، والحديث صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الحجة الوداع فقال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فالاعتصام بالكتاب والسنة، كيف يكون الاعتصام بالكتاب؟ بالعمل بما فيه، بما جاء فيه من أوامر امتثالها والعمل بها، والانتهاء عما جاء فيه من النواهي والزواجر واجتنابها والتخلي عنها إذا كان في الإنسان، والتوبة منها، وكذلك التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، أخلاق الواردة في القرآن العظيم. قال: ماذا يكون الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ماذا ينجم عنه؟ العصمة من الضلال. أن ينجو الإنسان من الضلال وهو الضياع والزيغ. وكذلك روى الطبراني الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذن التمسك بكتاب الله عز وجل عصمة من الضلال ومن الزيغ ومن الخروج عن الصراط المستقيم. قلنا السبب هنا معناه الحبل، ويؤيده ما جاء ما رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. والحديث صحيح كما قلنا، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2024. وتصديق هذا قول الله عز وجل في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ فسر حبل الله بكتابه بالقرآن العظيم، وفسر بشريعته. الشاهد أن المقصود هنا هو أن التمسك بالكتاب القرآن العظيم والاعتصام به والعمل بما فيه عصمة من الضلال، والضلال مقرون بالشقاء. إذا إنسان كان ظالما في الدنيا فإنه ماذا يكون يوم القيامة؟ بل يكون في الدنيا والآخرة من الأشقياء والعياذ بالله، من يعني يكون في معيشة ضنك في الحياة الدنيا، وفي الآخرة يكون من أهل الشقاء، من أهل النار والعياذ بالله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الضلال والشقاء مقرونان، وكما قال سبحانه وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء كما قال الإمام ابن القيم. فالضلال مقرون بالشقاء، وضد الضلال ما هو؟ الهدى، وهو مقرون بماذا؟ بالرحمة، هدى ورحمة للمحسنين كما قال سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال عز وجل: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فالتمسك بكتاب الله عز وجل ما هي نتيجته؟ الهدى، الاهتداء والعصمة من الضلال، ونتيجته في الآخرة أو في الدنيا والآخرة رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يكون إنسان مرحوما في الدنيا والآخرة. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله بهذه الآية، ومن أصدق من الله قيلا. تكفل الله عز وجل أنه من قرأ القرآن واتبع ما فيه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذه إذن غيظ من فيض، وقطرة من بحر بركات القرآن العظيم. هذا شيء قليل جدا، لهذا قلت لكم عنوان محاضرة من تبعيضية بعض بركات القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، ويرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال: إذا كان في المصلين من هو حافظ وليس على الهدي الظاهري أو الظاهر أحسن، وهناك غير من هو على الهدي الظاهر لكنه دون الأول في الحفظ، فأيهما يقدم؟ نرجو التوضيح بارك الله فيه. لا شك أنه إذا كان على معصية ظاهرة، إذا كان على معصية ظاهرة كبيرة من الكبائر ظاهرة عليه، ولا يحافظ على هدي الظاهر هذا بعيد عن هدي القرآن. كما يلأس شديد بعض يعني الحفاظ وبعض ممن يشتغل بعلم القراءات تجده يعني يعرف القراءات العشر الكبرى والوسطى وكذا، وإذا نظرت إليه يعني هديه الظاهر بعيد كل البعد عن ما عما أمر به القرآن، عما أمر به الله عز وجل في القرآن العظيم من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تجده يعني لا تفرق بينه وبين الكفار في اللباس وفي الهيئة، فهذا يعني لم ينتفع بالقرآن العظيم. ولا شك أنه من كان كذلك هذا لا يقدم، هذا يحتاج إلى أن يعلم وأن ينصح ليستقيم على دين الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم الحديث أكثر منافق أمتي قراؤها، هذا حديث مخيف، لهذا لابد الإنسان إذا كان يحفظ كتاب الله عز وجل لابد أن تظهر أو أن يظهر أثر ذلك الحفظ على أخلاقه وسلوكه وهديه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قال حفظ القرآن ثم حفظ القرآن ثم أراد أن يدخل في معهد لكي يتخرج معلما القرآن من أجل أن يكون له مدخر من المال ليسهل عليه طلب العلم. لا بأس إذا كان يعني المقصود أنه يطلب العلم ويتفرغ لطلب العلم ويأخذ جعالة، وقد جعلت يعني الآن كثير من الدول الإسلامية بل أغلبها جعلت جعالات لمن يعلم القرآن وللإمام، فلا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن لا يكون مقصوده أن يكون يعني أن يجمع المال، مقصوده أن يعني يسترزق، أي مقصوده بارك الله فيكم أن يطلب العلم ويعني يأخذ هذه الجعالة ليستعين بها على التفرغ لطلب العلم ولتعليم القرآن، وهذا لا بأس به وهو موجود يعني في عند الأولين وفي الدول الإسلامية في عهدها الزاهر. هل يدخل في التأكل بالقرآن اشتراط أخذ الأجرة على الرقية؟ لا شك أن هذه الرقية للأسف الشديد صارت الآن مهنة، وصار من يعني وصار الشيطان يأتي هؤلاء الرقاة، لأنه كثير يعني الرقية في الحقيقة هي محاربة للشياطين، فلا بد الإنسان أن يحترس ولا ينصب نفسه راقيا كما ينصح العلماء، لا تنصب نفسك راقيا. هل كان أحد من السلف أو من العلماء يعرف بأنه فلان الراقي كما هو حال بعض الشباب الآن أو بعض الناس الآن؟ فلان الراقي، وقد تجده ضعيفا في العلم، ضعيفا حتى يعني في الارتباط برب العالمين، فيتسلط عليه الشياطين ويدخلون عليه من أبواب كثيرة من هذه الباب، يصير يطلب المال يولي يعني يأكل يعني يولي يأخذ المال مقابل الرقية. فلهذا بارك الله فيكم لابد من الحذر من هذه الأمور، والله تعالى أعلم. ما نصيحتكم لمن حفظ كتاب الله عز وجل؟ يستمر في طلب العلم، إذا حفظ كتاب الله عز وجل فهو على خير عظيم، يستمر يحفظ الحديث، يتفقه في دين الله، يقرأ التفسير ليفهم معاني كتاب الله عز وجل. قال وما هو توجيهكم لمن أراد أن يواصل في طلب العلم؟ فهل له الهجرة من البلد؟ نعم، إذا وجد سبيلا إلى الأخذ عن العلماء الذين هم خارج البلد لا بأس إن شاء الله، من علماء أئمة علماء السنة خارج الجزائر فلا بأس إن شاء الله تعالى. لأن إخواننا المنظمون يقولون إنهم رصدوا بعض الجوائز بعض الكتب اللطيفة النافعة لمن يجيب عن بعض الأسئلة. ثلاث أسئلة. نعم. هذه جائزة. من يعرف لنا معنى البركة وما تتضمنه هذه الكلمة؟ تفضل. نعم قم قم حتى نسمعك جيدا. جزاك الله خير حسن. تفضل. ما هي البركة الأولى التي ذكرناها من بركات القرآن الكريم؟ تفضل. وما هو ما هي كيف تكون هذه البركة؟ ما هو الدليل يعني ما هو الحديث الذي ذكرناه؟ نعم أحسن. بارك الله جزاك الله خير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يستعملنا جميعا في طاعته. ومعذرة عن الإطالة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ننبه الإخوة إلى المكوث في أماكنهم حتى يخرج الشيخ حفظه الله، وكذلك الإخوة ينبهون إلى أنه ستوزع قصاصات يكتب فيها الاسم ورقم الغرفة بالنسبة للمقيمين حتى تصلهم بعض الرسائل والمطويات من إخواني. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.